بثه أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة في باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإطلاقات. فالباب الذي سنقرأه يتعلق بباب الغصب وجناية البهائم وما يلحق بذلك من الإتلافات. ولو أردنا أن نعرف الغصب نقول هو استيلاء غير حربي على حق الغير قهرا بغير حق، هو استيلاء غير الحربي على حق غيره قهرا بدون حق. وسيأتينا إن شاء الله شرح التعريف. فالغصب وإتلاف وجنايات البهائم وما يلحق بذلك من الإتلافات. باب الغصب. مصدر الغصب يغصب بكسر الصاد، وهو لغة أخذ الشيء ظلما، وهو في اللغة أخذ الشيء ظلما، ليس سرقة، لأن السرقة على وجه الخفاء، وليس نهبا، وليس اختلاسا، لأن لكل واحد منهما تعريفه، وإنما أخذ الشيء ظلما، يؤخذ بطريقة ظلم بدون حق. نعم. واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا كان أو اختصاصا. استيلاء يعني في الاصطلاح هو الاستيلاء، يستولي الإنسان. الاستيلاء عرفا يعني ما يسمى في العرف بأنه استيلاء على حق غيره مالا أو اختصاصا. مالا أخذ القلم، اختصاصا كلب صيد يصيد به الإنسان، كلب ماشية، كلب لحراسة في الزراعة لكذا لكذا، هذا يعتبر مختص، يختص به الإنسان من هو عنده، يختص به دون غيره. مالا أخذ المتاع، غصبه المتاع، غصبه الدار، غصبه الأثاث، غصبه ما يحتاج إليه. أو اختصاصا كأن يغصبه كلب صيد أو كلب زراعة أو كلب ماشية. نعم. قارم لغير حق فخرج. هو يعني التعريف الأمثال نقول هو استيلاء غير حربي، أما الحربي فاستيلاءه معروف على حق غيره بغير قهرا وبدون وجه بدون حق. نعم. فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمفلس وبغير حق. لحظة. فخرج بقيد القهر المسروق، المسروق يؤخذ بطريق الخفاء، والمنتهب له طريقة خاصة، والمختلس كذلك له طريقة خاصة، فهو لا يأخذ الشيء قهرا، لكن المغتصب يأخذ هذا المغصوب قهرا. نعم. وبغير حق. بغير حق، أما إذا كان أخذه بحق قهرا لكن بحق. عندنا سفيه وحجرنا عليه، نأخذ ماله بحق قهرا ولا برضاه؟ لا قهرا. عندنا ولي طفل صغير ماله بيد الولي، فهو يأخذه بحق قهرا أيضا. عندنا القاضي حينما يحجر على المفلس ويبيع ماله، هل يكون قهرا ولا برضا؟ قهرا. هل هو بحق ولا بدون حق؟ بحق. فيقول هنا: فخرج بقيد القهر المسروق وبغير حق استيلاء الولي. الولي يستولي على مال الصغير لكن يستولي عليه بحق. نعم. وبغير حق استيلاء الوالي على مال الصغير ونحوه، والحاكم على مال، والحاكم يأخذ مال المفلس قهرا، يحجر عليه قهرا. هل المفلس راضي إذا القاضي حكم بمنع تصرفاته؟ لا، هو ما يرضى قهرا، لكنه بحق، لكنه بحق. فهو فالاستيلاء على مال الغير بغير حق قهرا، قهرا. المسروق بطريق الخفا، المختلس والمنتهب بطريقة خاصة بغير حق. الولي بالنسبة لليتيم يستولي على المال وقهرا لكنه بحق، الحاكم يستولي على مال المفلس لكنه بحق. نعم. وهو محرم وأجمع المسلمون على تحريمه، وأجمع المسلمون على تحريمه، يعني تحريم الغصب، لأنه لا يجوز. نعم. وهو محرم لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا يأكل بعضكم مال بعض إلا بطريق مشروع، فلا يأخذ الإنسان مال أحد إلا بطريق مشروع، يكون بطريق الهبة، بطريق العطية، بطريق الوصية مثلا، ببيع، بشراء. لا تأكلوا أموالكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أما إذا بحق فلا حرج في ذلك. نعم. من عقار يعني سواء غصب عقار كأن يغصبه ضيعة الذي يكون فيها معاش الإنسان، من ورشة، من دكان، من محلات، من كذا، هذا يسمى ضيعة. نعم. بفتح العين الضيعة والنخل، والنخل غصبه النخل، وغصبه الدار، وغصبه المتاع، أي شيء حصل فيه الغصب. نعم. والأرض. نعم. قاله أبو السعادات: ومنقول من أثاث وحيوان. ومنقول يعني إذا غصبه أي شيء منقول، والمنقول الأثاث التابع للبيت، غصبه الثلاجة والغسالة والفرن والكنب والفراش، هذا يسمى أثاث، أثاث البيت. نعم. ولو أم ولد هذه تشير إلى أي شيء؟ إلى الخلاف، لأن الحرة لا يمكن أن تغصب لأنها لا تتملك، لكن أم الولد هي المرأة التي يواقعها سيدها فتحمل منه، فهذه تسمى أم ولد، ليس لها أحكام الزوجات وليس لها أحكام الجواري الرقيقات، وإنما هي من ناحية لا تباع وليست تعتق، ولا تعتق الآن، وإنما تعتق بموت سيدها، إذا مات سيدها قلنا عتقت، لكن ما دام سيدها على قيد الحياة نقول هي أم ولد وليست أمة، يمكن أنه يستغني عنها ويبيعها، لا، وليست زوجة نقول عليك أن تقسم لها ولا بد من الطلاق ولا بد من كذا، لا، يختلف. فهي أم ولد، وأم الولد هي التي يواقعها سيدها فتحمل منه. نعم. لكن لا تثبت اليد على البضع، يعني لو أخذ أم الولد فلا تثبت اليد على البضع وهو الفرج، لأن هذا لا يستحل بالاستيلاء، وإنما الفرج يستحل بأحد أمرين، هما عقد الزواج وملك اليمين عقد الزواج. فيقول هنا لكن لا تثبت اليد على البضع إذا غصبه أم ولد وأخذها، لا تثبت يده عليها لأن الفرج لا تثبت اليد عليه، فلا يستحل إلا بأحد أمرين وهما عقد النكاح وملك اليمين. نعم. فيصح تزويجها، فيصح يعني لو أنه غصب أم الولد هذه وصاحبها تركها وانتهى منها ومضت العدة بعد فراق سيدها لها، يصح أن تزوج ولو كانت عند الغصب، فيصح تزويجها ولو كانت عند الغاصب. نعم. ولا يضمن نفعه يعني نفع البضع هو المهر. فالمرأة إذا قدمت لزوجها أو الأمة إذا قدمت لسيدها البضع، السيد يقدم الثمن والزوج يقدم المهر، لا يضمن نفعه نفع البضع. فلو أنه منعها من الزواج وفاتها عقد الزواج، ما نقول لهذا المانع ادفع كذا مبلغ لأنك منعتها عن الزواج، ادفع المهر، اضمن لنا بدلا عن عملك مع المرأة بمنعها عن الزواج اضمن لنا المهر. لا، ولا يضمن نفعه، هذا معنى قوله رحمه الله ولا يضمن نفعه. نعم. ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب. وأخرج ربها يعني الإنسان المعتدي، الإنسان الغاصب دخل البيت بالقوة وصاحب البيت خرج وقال اخرج، هذا نسميه غاصب. فإذا دخل دارا قهرا بدون رضا صاحبه، أما إذا صاحبها دعاه لا أذن له بالدخول، لكن إذا دخلها قهرا وأخرج صاحبها يعني الداخل المغتصب أخرج رب الدار بالقوة وبقي فيها، فهذا نسميه غاصب. نعم. وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل، وإن أخرجه بالقهر لكن ما دخل، ما نسميه غاصب لأنه لم يستولي عليه، فلا نسميه غاصب إلا إذا أخرج ربها يعني صاحبها وبقي فيها. نعم. أو دخل مع حضور ربها وقوته، أو دخل الدار مع حضور صاحبها وقوته وإمكانية أن يخرجه صاحبها عنها، فهذا أيضا لا يسمى غاصب. نعم. وإن دخل قهرا ولم يخرج فقد غصب، إن دخل بالقوة ولم يخرجه فهو غاصب للمكان الذي دخل فيه، إذا دخل وبقي في المجلس، إذا دخل وبقي في الصالة، إذا دخل وبقي في إحدى الغرف، فهو غاصب للمكان الذي دخل فيه دون سائر الدار، لأن رب الدار لا يزال موجودا فيها. نعم. فقد غصب ما استولى عليه، غصب المكان الذي استولى عليه، استولى على المجلس فهو غاصب، استولى على إحدى الغرف فهو غاصب، استولى على الصالة المكان الذي دخل فيه نقول وجلس فيه غاصب، أما ما عداه فلا لأنه لم يخرج ربها، أما إذا أخرج صاحبها وبقي وحده في الدار فنسميه غاصب. نعم. وإن لم يرد الغصب فلا، إذا ما أراد الغصب قال أنا الآن محتاج وإنما أريد أن أدخل عندكم بحاجة لأن البرد شديد لأن الحر شديد، فهو طريقته غير سليمة، لكن لا نقول إنه غاصب إذا ما أراد الاستيلاء على الدار. نعم. وإن دخلها قهرا في غيبة ربها، دخلها بالقوة صاحبها ما هو موجود، إذا دخلها بالقوة وصاحبها موجود وأخرجه قلنا غاصب، إذا دخلها بالقوة وصاحبها موجود ولم يخرجه فهو غاصب للمكان الذي جلس فيه، إذا دخلها بالقوة وصاحبها غير موجود فهو غاصب. نعم. ولو كان فيها 12. نعم أغراض يعني. ذكره في المبدع. وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع، أو غصب خمر ذمي. خمر ذمي مستور، الذمي يشرب الخمر ولا نقيم عليه الحد بشربه الخمر إلا إذا استهترا بمشاعر المسلمين وخرج وهو في حالة سكر يترنح في الشارع، فهذا لا يقام عليه الحد وإنما يعزر تعزير، فالحد لا يقام إلا على المسلم، وأما غير المسلم فلا يقام عليه الحد. فلو شرب وهو مستور في بيته لا علاقة لنا به. فإذا غصب إنسان كلب صيد، كلب الصيد يستفاد منه، أو غصب خمرا لذمي، الذمي يستفيد من خمره. نعم. أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما. أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما، أو يقولون أو كذلك خمر لخلال، يعني يعالجها حتى تصبح خل، يعني لا يستفيد منها. نعم. فعليه أن يردهما، يرد الكلب ويرد الخمر للذمي ويرد الخمر للخلال الذي يعالجه ليكون خلا. نعم. لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، وخمر الذمي يضر على شربها وهي مال عنده. نعم. ولا وهي مال، الذمي مال، الخمر عنده، والخلال الذي يعالج الخمر لأجل أن تكون خلا مال، وكلب الصيد يحتاجه صاحبه. نعم. ولا يلزم أن يرد جلد ميتة إذا غصب جلد الميتة، لأنه لا يحل بقاؤه عنده. نعم. ولو بعد الدبر. نعم. لأنه لا يطهر بدبر. نعم. وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. وتقدم لنا فيما سبق بأنه يطهر بعد الدبغ، تقدم هذا في الآنية. نعم. قال في تصحيح الفروع وهو الصواب وإتلاف الثلاثة، أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة، يجب ردها لأنه يستفاد منها، يستفيد منها صاحبها. نعم. سواء كان المتلف مسلما أو ذميا، لأنه ليس لها عوض شرعي. نعم. لأنه لا يجوز بيعها. نعم. وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمنه، لأنه ليس بمات. الحر ليس بمات، وإنما إذا استولى على حر يؤدبه ولي الأمر بما يراه مناسبا، وإذا استولى على طفل صغير يؤدبه ولي الأمر بما يراه مناسبا، أما المال لا نقول إنه مال. نعم. وإن استعمله كرها، يعني استعمل الحر لمدة شهر قهرا، واستعمل الطفل الصغير 10 أيام مدة، كان يكون استخدمه في عمل، فنقول بعد أن يوقع عليه الجزاء اللازم، وبعد أن يعزر بما يراه ولي الأمر، عليه أن يدفع الأجرة، أجرة استخدامه، لأنه استخدمه قهرا. نعم. فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه وهي متقومة. نقول مثل الرجل هذا لو كان يشتغل في دكان ولا في مصنع ولا في ورشة، كم يأخذ في الشهر؟ يأخذ 1000 ريال. طيب كم المدة التي استخدمها لديه؟ قال استخدمه لمدة شهر. نقول عليه أن يدفع له راتب شهر، لأن عمله متقوم، يعني يقدر بمبلغ. نعم. أو حبسه لمدة لمثلها أجرة. يعني ما اشتغله في عمل، في حرفة، في صناعة، وإنما سكر عليه، يطعمه أكلا وشربا وغير ذلك، لكنه منعهم من الخروج. هل هذا الممنوع مستريح للوضع وراضي ولا لا؟ إذا قالوا أنه راضي ومقتنع نقول هو راشد. إذا قالوا لا وإنما منعه قهران فعليه أن يدفع أجرة مثله، فعليه أن يدفع أجرة مثله. نعم، فعليه أجرته لأنه فوت منفعته، وهي لأنه فوت المنفعة. فالرجل هذا الكبير يعني كان يعمل ويستلم راتب شهري، يستلم أجرة يومية أجرة الأسبوع، ومنعه منها، فيلزمه أن يعوض عن ذلك لأجل ذلك المنع. نعم، وهي ما لم يجوز أخذ العوض عنها، وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه. منعه العمل لكن ما غصب، قال له لا تشتغل، ما ليس هناك قوة، لم يضمن منافعه، لم يضمن، لأن بالنسبة للرجل يستطيع أن يخرج، يستطيع أن يتصرف، يستطيع أن يكدح، لكن هو منعه وذلك بدون غصب، فلا يضمن المنافع. نعم، ويلزم غاصب الرد المغصوب إن كان باقيا وقد الغاصب غصب هذا الكتاب، غصب القلم، غصب السيارة، فيلزمه رد المغصوب. عندنا في الأجرة وش قلنا، يلزمه الرد ولا يرفع يده؟ أمس يعني كان عندنا قبل أسبوع الأجرة، وعندنا ليلة البارحة العارية. العارية ترد ولا يرفع يده فقط؟ أنا أتيت وقلت إنني بحاجة إلى هذا الكتاب، أتيت في مكتبتك وقلت أعيرني هذا الكتاب، وقلت لي خذه، فأخذته. بعد أن قرأت فيه واستفدت منه، هل أقول لك بأن الكتاب في مكان كذا فخذه، وإلا لابد من تسليمه لك؟ لابد من التسليم. هذا بالنسبة للعارية. الأجرة، استأجرت منك الدار، هل أطلب منك أن تأتي لتستلمها أو أرفع يدي بمجرد انتهاء المدة؟ أرفع يدي بمجرد انتهاء المدة. الغصب يا لابد من رده إلى صاحبه. ما أقول له الكتاب اللي غصبت أو السيارة أو الدار أو كذا في مكان كذا فاذهب إليها وخذها، لا، لابد من تسليمها لصاحبها ومن ردها إليه. نعم، وقدر على رده لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاعا ويلزم غاصبا، ويلزم غاصبا الرد المغصوب إن كان باقيا، إن كان باقيا. نعم، وقدر على رده. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، يعني لا طريق المزح ولا بطريق الجد، دع مال أخيك لأخيك. نعم، لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه، ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. نعم، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. نعم، وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة. وش معنى العبارة هذه؟ وإن زاد لزمه رد زيادته، رده بزيادته، الزيادة متصلة أو منفصلة، ما معنى العبارة هذه؟ أعد العبارة. وإن زاد لزمه، وإن زاد، نعم، لزمه رده بزيادته، لزمه، وإن زاد المغصوب لزم الغاصب أن يرده بزيادته، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. نعم، ما معنى العبارة يا أخوة؟ نعيد مرة ثانية. وإن زاد المغصوب لزم الغاصب أن يرده بزيادته، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. نعم. ارفع صوتك. نعم. أيوه. ما أسمع يا ابن ارفع صوتك. نعم يا بني. نعم. أحسنت. غصب شاة وفي بطنها اثنين من الأولاد ولدت، وبعد سنة ولدت اثنين، وبعد سنة ولدت اثنين، صاروا ستة. فجاء فالغاصب أراد أن يرد، هل يرد الشاة وحدها أم يرد معها الأولاد الستة؟ يرد معها الأولاد الستة، ما يقول غصبتك شاة خذها. فغصب شاة واحدة ويرد قطيعا من الغنم، لأن القطيع نتج من هذه الشاة. هذا يقول منفصل. زيادة متصلة، غصب شاة وكان وزنها قرابة 10 كيلو أو 12 كيلو، فقام عليها يطعمها من الطعام والشعير وإلى آخره، فسمنت، أصبح وزنها 50 كيلو. هل يقول بأن الشاة اللي غصب 15 كيلو وهذه 50 كيلو آخر الفرق؟ لا، يردها بزيادتها. فهذا مثال للزيادة المنفصلة والزيادة المتصلة. المنفصلة قطيع من الغنم، كل سنة في 2-3، يعني غصب شاة وأصبحت 10، غصب شاة وأصبحت 20، يردها وما نتج منها. والمتصلة سمنة، حصل السمن للبعير وللشاة ولكذا ولكذا إلى آخر. أحسن. نعم. وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب. لأنها منين جاءت الزيادة؟ من نماء المغصوب. الأصل الشاة، فالأولاد اللي جاءوا كل سنة 2-3 من نمائها، السمن اللي لحق من نمائها. نعم. وهو لمالكه الذي هو مالك المغصوب للغاصب، للغاصب مالك المغصوب للغاصب. نعم. فلزمه رده كما ألزمناه برد الأصل. قال هذه ولدت عندي، أريد تبقى عندي، نقول له لا، هذه نماء للمغصوب فهو تابع له، فكما يجب عليك رد المغصوب يجب عليك رد النماء. نعم. وإن غرم على رد المغصوب أضعافه لكونه بني على عليه أو بعد ونحوه. لكونه. نعم. وإن غرم على رد المغصوب أضعافه، يعني زاد عليه زيادات. نعم. لكونه بني عليه أو بعد لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه. نعم. وإن بنى في الأرض المغصوبة أو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: من عقود الإرفاق القرض والعارية ما